ماشي، الكتاب مثلا في 10 دروس، فعندما يصل الى الدرس الاخير وهو العاشر يعني يقول الدرس العاشر والاخير، اليس كذلك؟ هذا التعبير غير سليم، لا يجوز له ان ياتي بلغه يقول فقط الدرس العاشر الاخير، لان الدرس العاشر هو الاخير، فهما شيء واحد، صف هما شيء واحد. فلماذا تاتي بالواو؟ الواو في العطف تاتي بين المتغيرين، الواو تدل على المغايرة. أنت عندما أقول العاشر والأخير، إذا هذا العاشر ليس الأخير، أنتم معي؟ ليس الأخير، هكذا. إما أن تقول الدرس العاشر الأخير، العاشر الأخير، نعم، أو أن تقول العاشر وهو، أي هذا العاشر الأخير. ها؟ من قال هذا؟ الأصل عدم الحذف، أنتم معي؟ أنا عندما أقول جاء زيد أخوك، زيد هو من؟ أخوك. طب لو قلت جاء زيد وأخوك، هل على تقدير وهو أخوك؟ لا، الأصل عدم التقدير. فمن الخطأ أن نقول الدرس العاشر والأخير، إن كنا نقصد أن هذا الأخير هو العاشر، فهما شيء واحد، فلا يجوز الإتيان بالواو في هذا الموضع، لأنك في هذه الحالة لن يتفق مع المعنى المقصود. فالتقسيم الرابع الأخير، التقسيم الرابع الأخير للعلم، يقسمونه إلى علم شخص وعلم جنس. يقولون العلم نوعان، علم شخص وعلم جنس. أولا، ما معنى كلمة شخص وجنس؟ كلمة شخص في اللغة أو في العرف، أولا كلمة شخص في العرف بيننا يقصد بها الإنسان، أليس كذلك؟ هذا في العرف، في العرف يقصد بها الإنسان، لكن في اللغة هي أوسع من ذلك. في اللغة الإنسان يدخل فيها، نعم، لكن هي أوسع من أن تكون خاصة به. في العرف، في اللغة، كلمة شخص لكل شيء محسوس، أي شيء محسوس يسمى شخصا، إنسان أو غير إنسان، إنسان أو غير إنسان، المهم له محسوس، فهذا شخص، وأنا شخص، والحصان شخص، والسيارة شخص، والشجرة شخص. فكلمة شخص في اللغة أوسع منها في العرف، في العرف هي خاصة بالإنسان، يقولون شخص يعني إنسان، لكن هي في اللغة أوسع من ذلك، كما سأتضح لك بجلاء بعد قليل. كما قلنا هي اسم لكل شيء محسوس، سواء كان عاقلا أو غير عاقل، وهي مثل يعني في هذا الأمر كمثل كلمة دابة. في العرف كلمة دابة للحيوان ذي القوائم الأربع، أنتم معي؟ في العرف كلمة دابة هي للحيوان الذي له أربعة أرجل، يقال داب. هي في اللغة أوسع من ذلك، كلمة دابة في اللغة هي لكل شيء يمشي على الأرض، لكل شيء يدب على الأرض، سمع صوت دبيبه أو لم يسمع. فالحيوان داب، وأنا داب، وأنت داب، والنملة داب، والعصفور داب، أنتم معي يا إخواني أم لا؟ اسم لكل شيء يدب على الأرض، وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. واضح هذا الكلام؟ مفهوم؟ فكلمة شخص في اللغة اسم لكل شيء محسوس. طيب فهمناها. كلمة جنس، الجنس هو ما يشمل أنواعا، الجنس هو ما يشمل أنواعا. في النحو مثلا يقولون الكلمة جنس وتحتها ثلاثة أنواع، الاسم والفعل والحرف، أليس كذلك؟ يقولون الفعل جنس وتحته ثلاثة أنواع، الماضي والمضارع والأمر. يقولون الإعراب جنس يشمل أربعة أنواع، الرفع والنصب والخفض والجزم. أنتم يا إخواني أم لا؟ فالجنس هو ما يشمل ماذا؟ ما يشمل أنواع. هذا من ناحية اللغة أولا، لأن المعنى اللغوي يعين على فهم المعنى الاصطلاحي. طيب ما معنى علم شخص وعلم جنس في الاصطلاح؟ اترك علم الجنس قليلا لأنه سماعي. علم الجنس ماذا؟ سماعي. ونحن إلى الآن في كل الأمثلة التي مضت بنا في باب العلم إلى الآن في كل تقسيمات العلم لم نذكر مثالا واحدا لعلم الجنس، فكل الأمثلة التي ذكرت هي لعلم ماذا؟ الشخص. قلنا علم الشخص، كلمة شخص اسم لكل شيء محسوس، فعلم الشخص هو الذي يطلق على واحد بعينه، هو الذي يطلق على ماذا؟ على واحد بعينه من الأشخاص، يعني من الأشياء التي تحس. تمام يا إخواني؟ يطلق على ماذا؟ ها؟ واحد. وأما علم الجنس كما سيأتي بعد قليل فلا يطلق على واحد بل يطلق على الجنس كله، يطلق على ماذا؟ ها؟ اسمه علم جنس. فدعه الآن، علم الشخص هو الذي يطلق على واحد بعينه، هذا الواحد قد يكون إنسان أو مكان أو بلد أو حيوان أو جماد أو أي شيء. كل الأمثلة التي ذكرناها للعلم إلى الآن والتي ذكرها ابن مالك، جعفر، خرمق، قرأ، عدى، لاح، شذق، هيل، واشق، كل هذه من أعلام الشخص. من أعلام ماذا؟ الشخص. اسم إنسان، رجلا كان أو امرأة، مكان، حيوان، أنتم معي، كل هذه أشخاص. واضح علم الشخص؟ مفهوم؟ علم الشخص يقولون هو الذي يطلق على واحد بعينه، واحد ماذا؟ بعينه. وكل ما مضى من أمثلة العلم سواء كانت لإنسان أو حيوان أو مكان أو بلد، عاقل أو غير عاقل، كلها من علم الشخص، يقصد بها واحد، واحد شخص فرد. طيب هذا علم الشخص. علم الجنس كما قلنا كلمة جنس يشمل أنواع، فعلم الجنس هو اسم وضع علما على جنس بعينه. علم الجنس اسم وضعه العرب علما على الجنس كله، كمثل كلمة أسامة. العرب وضعت كلمة أسامة لجنس الأسود، لجنس الأسود، ليس لنوع معين من الأسود، للجنس كله. فكلمة أسامة يقصد بها ها جنس الأسود، عالم على جنس الأسود. طبعا كلاهما له أحكام سنعرف، ولكن أولا نعرف ما يقصد أولا. فوضع العرب كلمة أسامة لجنس الأسود، فكل أسد رأيته تقول عنه رأيت أسامة، رأيت ماذا؟ لا بأس. وضع العرب كلمة ثعالة لجنس الثعالب، فكل ثعلب تقول عنه ثعالة، رأيت ثعلبا أكل دجاجة تقول أكل ثعالة دجاجة، رأيت ثعلبا يجري فتقول رأيت ثعالة يجري. فانتبه معي، كلمة ثعالة اسم لجنس الثعالب، وكما سنعرف إن شاء الله أن علم الجنس هذا هو كالنكرة في المعنى، كالنكرة يصلح لكل فرد، ليس خاصا بنوع معين أو بفرد معين. أنت تقول رأيت ثعالة كما تقول رأيت ثعلبا، عندما تقول رأيت ثعلبا ثعلبا نكرة، أليس كذلك؟ تصلح لكل ثعلب، صحيح أم لا؟ كذلك عندما تقول رأيت ثعالة ثعالة نكرة في المعنى، في المعنى تصلح لكل ثعلب أيضا. فلذلك قلنا وضع العرب ثعالة لجنس الثعالب، للجنس بكل أفراده، فهي ليست خاصة بفرد معين أو بنوع معين من الثعالب، لا، لكل ثعلب يقال ثعالة، ولكل ذئب يقال ها ذؤالة. أي ذئب تراه تقول رأيت ذؤالة، هذا ذؤالة، أكل ذؤالة غزالا، أنتم معي؟ كأنك تقول أكل ذئب غزالا. فعلم الجنس أطلقه العرب على الجنس كله، بكل أنواعه بكل أفراده، وليس خاصا بفرد معين. وكما قلنا أحدكم سيقول يا أستاذ هو الآن بمنزلة النكرة، النكرة كذلك هي اسم لكل أفراد الجنس، رجل لكل رجل، امرأة لكل امرأة، أسد لكل أسد، ثعلب لكل ثعلب. نعم هو في المعنى كالنكرة، في المعنى كمثل ماذا؟ كمثل النكرة، لكن الأمر يحتاج التفصيل سنعرفه يوم السبت إن شاء الله تعالى.